بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: طرق أخرى لمن لا يعرف الأسانيد. أولا، التواتر، بأنه لم يطلب الخلافة لا برغبة ولا برهبة. كثير من الخاصة فضلا عن العامة يتعذر عليه معرفة التمييز بين الصدق والكذب من جهة الإسناد في أكثر ما يروى من الأخبار في هذا الباب وغيره، وإنما يعرف ذلك علماء الحديث. ولكن نذكر طريقا آخر فنقول: نقدر أن الأخبار المتنازع فيها لم توجد أو لم يعلم أيها الصحيح. ونترك الاستدلال بها في الطرفين، ونرجع إلى ما هو معلوم من التواتر وما يعلم من المعقول والعادات وما دلت عليه النصوص المتفق عليها. فنقول: من المعلوم المتواتر عند الخاصة والعامة الذي لم يختلف فيه أهل العلم بالمنقولات والسير، أن أبا بكر رضي الله عنه لم يطلب الخلافة لا برغبة ولا برهبة، لا بذل فيها ما يرغب الناس به، ولا شهر سيفا يرهبهم به، ولا كانت له قبيلة ولا أموال تنصره وتقيمه في ذلك، كما جرى من عادة الملوك أن أقاربهم ومواليهم يعاونونهم، ولا طلبها أيضا بلسانه، كما جرى من عادة الملوك أن أقاربهم ومواليهم يعاونونهم ولا طلبها أيضا بلسانه، ولا قال بايعوني، بل أمر بمبايعة عمر أو أبي عبيدة، ومن تخلف عن بيعته كسعد بن عبادة لم يؤذه ولا أكرهه على المبايعة، ولا منعه حقا له، ولا حرك عليه ساكنا. وهذا غاية في عدم إكراه الناس على المبايعة. والذين بايعوه هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم أهل الإيمان والهجرة والجهاد. ثم إنه في مدة ولايته قاتل بهم المرتدين والمشركين ولم يقاتل المسلمين، بل أعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الردة، وأخذ يزيد الإسلام فتوحا، وشرع في قتال فارس والروم، ومات والمسلمون محاصروا دمشق، وخرج منها أزيد مما دخل فيها، ولم يستأثر عنهم بشيء ولا أمر له قرابة. ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففتح الأمصار وقهر الكفار وأعز أهل الإيمان وأذل أهل النفاق والعدوان، ونشر الإسلام والدين، وبسط العدل في العالمين، ووضع ديوان الخراج والعطاء لأهل الدين، ومصر الأمصار للمسلمين، وخرج منها أزيد مما دخل فيها، لم يتلوث لهم بمال ولا ولا أحدا من أقاربه ولاية. فهذا أمر يعرفه كل أحد. رضي الله عنه وارضاه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.